أفأنت

فوز من بين فوز ودم لبنا خالق سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأنهار تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. صدق الله العظيم.